أعزكم الله. سائل يقول هل التذكير أثناء الصلاة يذكرها؟ وهل هناك دعاء أو آيات تقرأ حتى لا يفكر الشخص إلا في صلاته؟ التذكير لا يقصدها، لا ينقص ثوابها. تذكير الصلاة لا يقصدها، لا ينقص ثوابها. وفي الحديث من رجل يقوم الصلاة لا يقصدها منها إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها إلا قالها إلا أن قال إلا أشرها. وليس له إلا ما أقل منها. نعم له دواء الإقبال على الصلاة واستحضار أنه بين يدي الله وأنه واقف بين يديه يناديه ويدعو سبحانه وتعالى، واستحضار أنه لا يجوز له تشاغل بما يشغله عن صلاة. وإذا غلب عليه هذا الوسواس شبع له أن يكفل عن يساره، ينفث عن يساره ثلاث مرات ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يا رسول الله ان الشيطان لبس علي صلاتي، قال ذاك الشيطان يقال له ينزل، وارشده ان ينفس عن يساره ثلاث مرات ويستعيذ بالله من الشيطان. المقصود ان المؤمن يقبل على صلاته ويستحضر انه بين يدي الله، يعاني هذا الامر بكل حزم بكل قوه، يستحضر ان الله جل وعلا رقيب عليه وشاهد عليه، كما في الحديث الصحيح انت في الاحسان ان تعود الله كانك تراه، فان لم تكن ترى فانه يراك، فيستحضر ان الله يراه ويشاهده وانه رقيب عليه حتى يبتعد عنه الشيطان وحتى تقل وساوسه وافكاره رفيعه. ومتى صدق في هذا واستعان بالله نسأل الله امره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.